إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: اشتكت النار إلى ربها قالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله تبارك وتعالى بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون في الصيف من الحرارة وأشد ما تجدون في الشتاء من الزمهرير. هذا الحديث عظيم، وذكرني في هذه الأيام بشدة النار وبشدة الموقف الذي سيقفه كل واحد منا، وتذكرت معه حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته، والذي يقول فيه: سبعة يظلهم الله في ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين في هذه الأيام وهذا الحر الشديد. تذكر هذا الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. احفظهم وحاول أن تكون منهم، أو أن تجمع صفتين أو ثلاثة أو أربعة من هذه الصفات، وقد تجمع الصفات كلها: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبعة يظلهم الله في ظل، سبعة يعني سبع أصناف، وليس سبع أشخاص، لا، أصناف. فالصنف الأول قد يكون فيه الآلاف، والصنف الثاني قد يكون فيه الآلاف المؤلفة. فالإمام العادل ليس شخصا وإنما أشخاص كثيرون. سبعة يظلهم الله في ظله يوم الحشر في الأرض المحشر، حيث برزوا لله جميعا، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ستكون الأرض هذه مستوية لا فيها عوج ولا أمت، لا فيها مرتفع ولا منخفض، كلها صعيد زلقة، كلها مستوية كالمرآة. يرى أول الخلق آخرهم ويرى آخرهم أولهم، لا أشجار يستظلون بها ولا مباني يلجؤون إلى ظلها. في هذا الوقت وفي هذا الحر الشديد الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس، الشمس التي لا نتحملها في هذه الأيام، قف فيها 5 دقائق وستعلم مدى حرارتها وأنها تبعد عنك 144 مليون ميل. ستكون يوم القيامة على قدر ميل من رأسك. الميل هل هو ميل الأرض ولا ميل المكحلة، العود الذي تكتحل به المرأة؟ يعني ستكون الشمس مظلة على رأسك، وعندها يعرق الناس عرقا شديدا، لو أجريت فيه السفن لجرت، وكل واحد في عرقه على حسب عمله. فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من عرقه إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يغرق في العرق. في هذا الموقف الشديد العرق يغلي من شدة الحرارة والنار، الزحام شديد، الأبدان ملتصقة، والأنفاس تزيد الجو اشتعالا. ثم يؤتى بالنار، وجيء يومئذ بجهنم. تأتي النار إلى أرض المحشر، لها 70 زماما، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها جرا. في هذا الموقف الشديد يطلب الناس الخلاص في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يطلبون الخلاص ولو إلى النار. هم مفكرين إن النار اللي هيدخلوها ممكن تكون أخف من اللي هم فيه، فيلجؤون إلى سيد الخلق، فيشفع الشفاعة الكبرى بأن يبدأ الله في الحساب والفصل بين الخلائق. في هذا الموقف يكون هناك أصناف من الناس بعيد عن الكلام ده خالص، في الظل، في الهوى، في الطراوة، في النعيم. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفي الرواية الأخرى يوم لا ظل إلا ظل عرشه. العرش عظيم، العرش أول المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات. الملك ملك يحمل هذا العرش من ضمن 8 ملائكة، ما بين شحمة أذنه وعاتقه 700 سنة، ورجله في الأرض الدنيا وهو يحمل العرش فوق 7 سماوات. السماوات 7، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء مسيرة 500 عام. كل السماوات دي كلها في العرش لا شيء، كحلقة، حلقة صغيرة ألقيت في أرض فلاة، في صحراء تعمل إيه؟ ولا حاجة. يعني السماوات كلها والأراضين كلها بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في صحراء لا تساوي شيء. وبالتالي في هذا الموقف لا ينفع الإنسان إلا عمله، وهذه الأعمال 7 هي الإمام العادل. الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم يدنو من الخلق ويقول: أين العادلون؟ أين المقسطون؟ إنهم اليوم على منابر من نور على يمين العرش، يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. العادل، العادل اللي بيعدل في كل شيء، الإمام العادل. وإنت إمام في بيتك، وأنت كمعلم إمام مع طلبتك، وأنت كموظف أو مدير إمام على من هم تحت أمرك، كل واحد منا إمام، فلا بد أن يكون عادلا، لأن العدل هو ميزان الملك وهو أساس قيام الدول. فالله سبحانه وتعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويزيل الدولة المؤمنة إن كانت ظالمة. الظلم ظلمات يوم القيامة، فالعدل أولا لما له من أثر في حياتنا. فالإمام إن صلح صلحت الرعية، وإن فسدت فسدت الرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا، كان عادلا. استوي يا سواد أقدني من نفسك يا رسول الله، فيكشف النبي بطنه علشان سواد يضرب النبي زي ما النبي ضربه، فسواد يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم. انت عملت كده ليه يا ابني؟ يقول احنا داخلين المعركة. سيدنا عمر يأتيه رسول ملك كسرى فيجده على الأرض نائما تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينيه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، فقال مقولة صدق فأصبحت مثلا، أصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. رقم اثنين، شاب نشأ في طاعة الله. أيها الآباء ربوا أبناءكم فإنهم رجال المستقبل. شاب نشأ في طاعة الله، لذلك الله سبحانه وتعالى يعجب من شاب ليست له صبوة. الله سبحانه وتعالى يعجب من الشباب الذين لا يعصون الله. ليه؟ لأن دواعي المعصية موجودة. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للشباب، أي مفسدة؟ ثلاث حاجات تفسد الشباب. الشباب اللي هو فيه القوة والفتوة والشهوة، والفراغ فاضي اشغله عشان ما يشغلكش، والجدة يعني الغنى، لو معاه فلوس هيروح في 60 سلام. وبالتالي الشباب ثم الشباب ثم الشباب. أيوب السختياني من رواة الإمام البخاري كان عنده 20 سنة، وكان صاحب زهد وتقوى وورع، ويظهر هذا في وجهه إذا دخل السوق في البصرة كان التجار يتركون البضاعة ويقفون على أقدامهم ينظرون إليه ويقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان إذا حدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبكي ثم يمسح عن أنفه ويقول هذا هو الزكام يفعل بما يفعل. يدار إن هو بيبكي من خشية الله ويدعي إن هو على زكام. لكن احنا النهاردة بنفتعل البكاء، خلي بالك. وشاب نشأ في طاعة الله، وبعدين ورجل قلبه معلق في المساجد، معلق كالقنديل أو المصباح، لا يترك المسجد قلبه أبدا، وإن خرج جسده فإن قلبه موجود في المسجد دائما، هم الصلاة دائما، إمتى الأذان سيؤذن دائما. أما الذي يسمع الأذان هو قاعد على العتبة، هو قاعد مع أصحابه، هو قاعد على القهوة، هو قاعد قدام التلفزيون، هيظل بظل العرش يوم القيامة؟ أشك. ولذلك ورجل قلبه معلق في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. مين؟ مين؟ ها؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ورجلان تحابا في الله، مش عشان مصلحة، مصلحة الدنيا دي هتنتهي. ولذلك يقول الأخلاء يومئذ، يعني الأصدقاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إلا مين؟ إلا المتقين. أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أنت تحب فلان عشان بيصلي، تحب فلان عشان مطيع لله، تحب فلان عشان قريب من الله، تحب فلان عشان بيبر والديه، تحب فلان عشان بيعامل جيرانه كويس، مش تحبه علشان المصالح. إذا انقضت المصالح انقلبت القلوب وأصبح الأصدقاء أعداء الأخلاء، يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث حاجات تجد بها حلاوة الإيمان، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب فلان عشان ربنا، مش عشان هتناسبه، ولا فلان عشان يشغلك شغلانة، أو فلان علشان وعلشان وعلشان. لا، أنت بتحبه لله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يقينا النار وعذاب النار وشدة القبر وفتنة القبر وحرارة يوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. كذلك من هؤلاء الأصناف الطهارة والعفة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، وفي رواية ذات حسب وجمال، يعني اجتمعت فيها كل الصفات. امرأة، وكذلك امرأة يدعوها رجل ذو منصب وجمال، فقالت إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. ليه؟ لأن الخوف من الله عزيز يمنعه عن ارتكاب ما يغضب الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف عليه السلام كان في بيت امرأة العزيز، يعني امرأة ذات منصب، وكانت جميلة جدا، وكان عبدا عندها، مملوك، ولما تقول له افعل يفعل، وقد غلقت الأبواب وهيأت الظروف وقالت هيت لك، يعني صريحة، لم تعرض، مش قالت له كلام يلمح، لا، صرحت، قالت هيت لك. قال إيه؟ قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا هو، أن تجعل الله في قلبك. أيها الشباب، ابعدوا عن هذه الأمور التي تغضب المولى تبارك وتعالى. اربط بين دوت وبين شاب نشأ في طاعة الله، اربط بين الاثنين. أتعجب من الشباب في هذا العصر، أنا أعذرهم وأشفق عليهم، لأن في هذا العصر مغريات وملهيات لم تكن في عصرنا نحن. أولادنا كما نربيهم سنحصد. لقمان لما كان بربي ابنه كان بربي فيه الخوف من الله، لكن احنا ربنا في أولادنا الجبن والخوف من البشر. ربنا أولادنا بالعصايا والقهر، مش ربناهم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. لقمان بيقول لابنه لو كانت أعمالك بسيطة خالص، مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعلمها الله، إن الله لطيف خبير. إن رب عيالنا على كده، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وبعدين لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يا ابني خليك مؤدب. لكن احنا بنعلم أولادنا البلطجة. ثم بعد ذلك رجل تصدق بصدقة، الإخلاص لما يطلع كده بإيده اليمين، مبالغة في الكتمان وعدم الرياء. في بعض الناس طلع لك العشرة جنيه قدام الناس، خد يا عم الشيخ لله. لا يا حبيبي، مش لله، دي للناس. وأول من يسعر بهم النار هذا الرجل. يا رب أنفقت المال في سبيلك، يقول له كذبت، أنت أنفقته حتى يقال منفق جواد. ألا وقد قيل الناس مدحوك وقالوا عنك اللي أنت عايزه وخدت ثوابك من الناس، خدوا للنار. وبالتالي إخفاء الصدقة، صدقة السر تطفئ غضب الرب، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آخر شيء، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. النبي الحبيب بيقول ايه؟ عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. لازم الحاجتين. هو سهران وغالق على نفسه بعيد عن الناس خاليا، يعني بعيد عن الناس، مفيش رياء مفيش سمعة، خاليا ففاضت عيناه بعد ذكر الله ودخول الخشية في قلب الله، في قلب هذا العبد يبكي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العادلين، ممن يمتلكون العفة، ممن تتعلق قلوبهم بالمساجد، ممن يتصدقون بإخلاص، ممن تبكي عيونهم من خشية الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن تؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا وأعل كلمتنا وانصرنا يا رب العالمين على القوم الكافرين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم نجح أبناءنا، اللهم نجح أبناءنا ووفق بناتنا، اللهم وفق بناتنا واجعل نساءنا من أهل الطهر والعفاف يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل له البطانة التي تأخذ بيده إلى كل خير، اجعله ووزراءه رحمة على العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.